بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونبدأ بإذن الله تعالى مع مطلع السورة الكريمة. قال رحمه الله: تفسير سورة إبراهيم وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. قال: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور، فهذا مر ذكره في أول سورة البقرة عند الكلام على تفسير قوله تعالى: ألف لام. وخلاصة ما ورد في ذلك أن الله سبحانه وتعالى افتتح عددا من سور كتابه الكريم بحروف مقطعة، وعدد الحروف المقطعة التي وردت في فواتح السور 14 حرفا يجمعها، يعني جمعت في عبارة، وهي قولون: نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر، وجمعت بطرق أخرى: صله صحيرا من قطعك، ونحو ذلك من العبارات. فهي نصف حروف الهجاء، نصف حروف الهجاء. فالنون نص النون في مثل سورة القلم، الصاد كما في سورة الصاد، حكيم الحاء في السور المبدوءة بحاميم مثل سورة غافر، وبقية الحواميم نص حكيم قاطع له السر، والكاف كما في سورة مريم، والياء كما في ياسين، والميم كما في ألف لام ميم إلى آخره. يعني الحروف التي يتكون منها هذه العبارة افتتح الله سبحانه وتعالى بها بعض سوره، سور كتابه الكريم. طيب، ما المقصود بهذه الحروف؟ الأقوال تعددت في ذلك، منهم من قال هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، وهذا مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن الحروف المقطعة هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، فلم يروا تفسيره وردوا أمره إلى الله تعالى وجعلوه من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه وخفي معناه. وقيل هذه الحروف هي أسماء لله سبحانه وتعالى، وقيل هي وقيل ترمز لأسماء الله تعالى، يعني قيل هي أسماء من أسماء الله تعالى، وقيل هي ترمز لأسماء الله تعالى، فكل حرف منها يرمز إلى اسم من أسمائه سبحانه المبدوءة بهذا الحرف. فمثلا حرف الحاء مثلا يرمز إلى اسمه الحكيم مثلا ونحو ذلك، يعني كل حرف يعني قال هو يرمز لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذا مروي أيضا عن بعض السلف في تفسير هذه الأحرف المقطعة. وقيل إن المراد بهذه الأحرف أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول للمشركين يعني هذا الكتاب مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك أنتم تعجزون عن الإتيان بمثله. يعني الله سبحانه وتعالى يلفت نظره إلى أن هذا القرآن هو مركب من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله، إلى غير ذلك مما قيل في تفسير هذه الأحرف. قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال: أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم. كتاب أنزلناه إليك، أنزله الله من السماء إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام لتخرج الناس. قال هذا يفيد عموم رسالته عليه الصلاة والسلام، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال: إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم. قال: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي إنما بعثناك يا محمد عليه الصلاة والسلام لهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد، من الظلمات وما كان عليه الناس من كفر وضلال إلى النور، أي إلى نور الإيمان. قال كما قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. وهنا تلاحظون أنه في سورة البقرة قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمخرج هنا هو الله سبحانه وتعالى، والذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهنا في سورة إبراهيم قال: أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فنسب الإخراج إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ثم قال: بإذن ربهم، بإذن ربهم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يخرج أحد من الظلمات إلى النور إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إشارة إلى معاني الهداية، فهناك هداية التوفيق والإسعاد وهداية التبيين والإرشاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو يهدي هداية التبيين، يعني يبين للناس طريق الحق وطريق الباطل. فهذا إخراج للناس من الظلمات، يعني أنه يبين لهم فيهتدي منهم من أراد الله تعالى هدايته سبحانه وتعالى. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يعني نسبة الإخراج إليه نسبة سبب، يعني هو جعله الله تعالى سببا، والله سبحانه وتعالى هو المسبب. يعني لا تعارض بين الآيتين. فهو عليه الصلاة والسلام يخرج الناس، يعني يهديهم هداية التبيين والإرشاد، فيهدي الله تعالى من شاء منهم، والله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو الذي يوفق من شاء إلى سلوك طريق الحق، وهو سبحانه المسبب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سبب يخرج الناس بإذن الله وبأمره، ولهذا قال بعدها: بإذن ربهم. قال: وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذا أيضا من باب تفسير القرآن بالقرآن، فيذكر آيات أخرى من كتاب الله تعالى فيها التأكيد على نفس هذا المعنى وتبيينه. قال وقوله تعالى بإذن ربهم أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم إلى صراط العزيز. إلى صراط العزيز أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب بل هو القاهر لكل ما سواه. فإذن بإذن ربهم يعني الهداية هي بإذن الله تعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن جعل الله تعالى الهداية على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام، فجعله سببا فيها وموصلا لها بأمر الله تعالى. إلى صراط العزيز، العزيز هو الله سبحانه وتعالى، وبين معنى العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، يعني أمره ماض وحكمه ماض، لا أحد يغالب أمر الله سبحانه وتعالى ولا يمانعه. فأوامر الله تعالى الكونية من خلق وإحياء وإماتة ورزق وهداية وإضلال لا بد وأن يمتثل لها البشر طوعا وكرها، وهناك أوامر الله تعالى الشرعية يستجيب لها المؤمنون طوعا وقد يعصيها الكافرون، ولكن معصيتهم لها موافقة لأمر الله تعالى الكوني، لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يضله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه. الحميد من أسماء الله تعالى الحميد، أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قال قرأه بعضهم مستأنفا مرفوعا كما في قراءة نافع وابن عامر، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يكون هي مبتدأ مستأنفا يعني بداية كلام جديد، مرفوعا على أنه مبتدأ، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقرأه آخرون على الإتباع صفة للجلالة، القراءة الأخرى كما هي في رواية حفص ومن وافقه، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فيكون لفظ الجلالة هنا يعني تابعا أي نعتا تابعا لقوله العزيز الحميد الله، يعني العزيز مضاف إليه ثم نعت الحميد ونعت نعتا ثانيا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقراءة الجبر، قراءة الجبر تفيد أن لفظ الجلالة أنه مشتق، يعني أنه مشتق بمعنى المعبود، من آلهة بمعنى عبد وإله، يعني أصل لفظ الجلالة عند يعني أكثر أئمة السلف يقولون هو مشتق، فأصله الإله، يعني أصل كلمة الله أصلها الإله، وإله معناها معبود، فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب، فنقول إله أي مألوف بمعنى معبود، من آلهة بمعنى عبد، فيكون يعني إله معناها معبود، ثم حصل فيها يعني نقل وإدغام، فأول شيء الإله فحصل فيها نقل، النقل اللي هو كما في رواية ورش اللي هو حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلها، فصارت بدلا من أن تكون الإله صارت الإله الإله، فصار فيها نقل، فلما صارت الإله يعني حذفت الهمزة ونقلت الكسرة إلى اللام الساكنة، الإله صارت الإله، فلما صارت الإله اجتمعت لامان متحركتان لي لا، فلام مكسورة بعدها لام مفتوحة فأدغمت اللام في اللام، أدغمت اللام في اللام صارت لام مشددة صارت الله، فهذا يعني أصل إيه اشتقاق اسمه سبحانه وتعالى الله فيكون المعنى أنه المعبود سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك يعني يمكن أن يأتي إيه يعني صفة، فوصف العزيز وصف بأنه الله سبحانه وتعالى. الفريق القراءة الأخرى يعني توجيهها أن لفظ الجلالة يعني هو الأصل الذي تضاف الأسماء إليه، ويوصف سبحانه وتعالى لفظ الجلالة هو الذي يوصف ببقية الصفات، فلم يجعله لفظ الجلالة وصفا للعزيز، يعني لم يجعله الله وصفا للعزيز الحميد، وإنما جعلوه بداية كلام جديد العزيز الحميد، ثم بداية كلام جديد الله الذي. وفي بعض القراءات كان في رواية رويس عن يعقوب إذا وصل يجر، يقول إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، وإذا بدأ بها إذا وقف عند الحميد وبدأ يقول الله الذي له ما في السماوات، فيقرأ له قراءة في الوصف مختلفة عن قراءته في البدء يعني. نعم. قال كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ما في السماوات والأرض. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض. نعم. فهنا يعني هذا من باب أيضا تفسير القرآن للقرآن، ففسر الآية التي معنا الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ففسرها يعني بالآية الأخرى الذي له ملك السماوات والأرض، فهذا بمعنى هذا. قال وقوله تعالى وويل للكافرين من عذاب شديد، أي ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد عليه الصلاة والسلام وكذبوك. وويل يعني تأتي بمعنى عذاب وهلاك، يعني عذاب وهلاك للكافرين، أو ويل قيل هو واد في جهنم، واد في جهنم توعدهم الله تعالى به. قال ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يقدمونها ويؤثرونها عليها ويعملون للدنيا ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم، ويصدون عن سبيل الله وهي اتباع الرسل. سبيل الله يعني الطريق الموصل إلى الله تعالى وهو اتباع الرسل، فهذا هو سبيل الله تعالى. ويبغونها عوجا، أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة، وعائلة معناها جائرة، العول يعني هنا العول مقصود به إيه؟ الجور والظلم، اللي تعول في العول يأتي بمعنى الجور وبمعنى الظلم لأنه زيادة يعني عما ينبغي، مجاوزة للحد وزيادة عما ينبغي. قال ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق لا يرجى لهم، والحالة هذه صلاح. يعني هم يريدون أن يحرفوا طريق الحق وأن يجعلوه معوجا مائلا، يعني هذا هو ما يبتغونه وما يريدونه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكنهم من ذلك، فهي الطريق مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها، وهم يعني أرادوا أن يجعلوها معوجة ويحاولون ذلك لكنهم لا يستطيعون ذلك. يعني القصد هنا أنهم يريدون أن يحرفوا الناس عن عن اتباع الرسل والسير في الطريق الذي دعت إليه الرسل وهو الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى وإلى رضوانه وإلى جنته. دائما تفسير الصراط المستقيم أو ما في معناه من سبيل الله تعالى فيه تفسيرات يعني كلها صحيحة ومكمل بعضها بعضا، فهو الطريق الموصل إلى رضوان الله، الطريق الموصل إلى الجنة، أو أنه الإسلام، أو أنه اتباع الرسل، أو أنه القرآن، أو أنه كلها يعني معاني يوضح بعضها بعضا، يعني ما هو الطريق المستقيم واتباع القرآن، اتباع الرسل، الطريق الموصل إلى الجنة، الطريق الموصل إلى رضوان الله، كلها معاني يكمل بعضها بعضا وتوضح المقصود بسبيل الله تعالى. ثم يقول سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال: هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم. من لطف الله تعالى بخلقه أنه بعث إلى كل قوم رسولا يتكلم بلسانهم ليفهموا لغته ويفهموا دعوته. قال: كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر قال: قال مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه. ويعني ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني استعملوا الترجمة في تبليغ الدين وتبيينه وتعليمه. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانت دروسه في الحرم ويكون بين يديه من يترجم عنه بالفارسية ليفهم يعني من يتحدثون بهذه اللغة، وكانوا كثيرين دخلوا في الإسلام من الفرس بعد الفتوحات، فكان يترجم بين يديه رضي الله عنه كما ثبت عن ذلك. ف يعني في القرآن بلسان عربي مبين، ولكن هذا لا يمنع أنه يعني ينقل معاني القرآن الكريم ومعاني السنة النبوية بلغات الأقوام إليهم. فهذا مما يستفاد من هذه الآية، أنه عندما تكون دعوة قوم بلغتهم أن ذلك مما يعين على وصول الدعوة ووصول الرسالة. قال: وقوله تعالى: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل الله تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك. فختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العزيز الحكيم في سياق الحديث عن الإضلال والهداية، أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز يعني الذي لا يغالب ولا يعني وهو القادر يفعل ما يشاء ولا مخالف لأمره سبحانه وتعالى، وهو الحكيم يعني فيما قدره سبحانه وتعالى، اختار أن يضل من اختار إضلاله وأن يهدي من اختار هدايته وفق حكمته سبحانه وتعالى. قال: وقد كانت هذه سنة الله في خلقه أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختصه الله تعالى بخمس خصال. الأولى نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقالوا لم يكن أحد من أعدائه عليه الصلاة والسلام أبعد من مسيرة شهر، فكان يعني إذا أراد أن يغزو قوما يعني قبل وصوله إليهم بشهر يعني يدب الرعب في قلوبهم إذا سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. والذي ينظر في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يجد كثيرا منها انتهى يعني برجوع الكفار من الطريق بعد أن يعني عزموا على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بهم يدب فيهم الرعب ويرجعون عن قتاله عليه الصلاة والسلام أو يصالحونه. نصرت بالرعب مسيرة شهر، فكل أعدائه يعني حتى الذين يبعدون عنهم مسافة شهر يعني في قلوبهم رعب منه عليه الصلاة والسلام. وقال أهل العلم يعني هذه الخصال يعني هي للنبي عليه الصلاة والسلام يعني ولأمته من بعده، إلا ما ورد فيه دليل على خصوصيته للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما لم يرد فيه يعني دليل آخر يعني يدل على خصوصه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الخصائص يعني هي له ولأمته من بعده بقدر طاعتهم له واتباعهم له. فمسألة الرعب الذي يكون في قلوب الكفار تجاه المسلمين فهذا على قدر اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أعداؤه كان في قلوبهم رعب منه مسيرة شهر، كل من كان يعني مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام سائرا على طريقته فيكون أعداء المسلمين في رعب منه. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا له ولأمته عليه الصلاة والسلام أن الأرض جعلت مسجدا، يعني ورد تفسيره في بعض ألفاظ الحديث فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وعنده طهوره. فإذا أدركتك الصلاة في أي مكان فيمكن أن تصلي في أي مكان. وكان الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يصلون إلا في البيع يعني في مساجدهم وبيعهم والأماكن التي أعدت للصلوات، فلا يصلون إلا في الأماكن المعدة للصلاة. لكن في حق أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مأذون بالصلاة في أي مكان. وطهورا يعني التيمم، فالأرض صالحة للتيمم إذا لم تجد الماء تتيمم. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. في قصص الأنبياء السابقين كانوا إذا غنموا من أعدائهم في القتال غنيمة يجمعون الغنائم وتأتي نار من السماء فتحرقها، يجمعونها ويتركونها في مكان واحد ويذهبون بعيدا عنها وتأتي نار من السماء فتحرقها، ويكون إحراق النار لها علامة على أنها ليس فيها غلول، وإذا كان فيها غلول يعني أخذ أحد من الغنيمة شيئا فإنها لا تحرقها النار. كانوا يبحثون عن من أخذ من الغنيمة، وإذا عثروا عليه وأخذوا هذا الشيء الذي غل وردوه إلى الغنائم فتأتي النار وتحرقه، فكان لم يكونوا مأذونا لهم في يعني في الانتفاع بالغنائم. لكن في شريعتنا فإن الله سبحانه وتعالى أمر بإخراج خمسها، خمس الغنيمة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وللمصارف التي حددها الله سبحانه وتعالى، ثم الأربعة الأخماس الأخرى تكون يعني للمجاهدين ينتفعون بها. قال وأعطيت الشفاعة. وأعطيت الشفاعة، فالشفاعة التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام منها شفاعة خاصة به، وهي الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، ومنها شفاعات مشتركة بينه عليه الصلاة والسلام وبين غيره من الأنبياء والمؤمنين، لكن نصيبه منها عليه الصلاة والسلام هو النصيب الأوفى. فهنا وأعطيت الشفاعة يعني اختص عليه الصلاة والسلام بشفاعة لم يعطها نبي قبله، والمقصود بهذا في الأساس هو الشفاعة في فصل القضاء التي هي خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. الأنبياء السابقون لم تكن دعوتهم عامة لجميع أهل الأرض، كانوا يرسلون إلى قوم يخصصون بالإرسال إليهم، كإرسال صالح إلى ثمود، وإرسال هود عليه السلام إلى عاد، وأرسل الله تعالى موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وإلى القبط فرعون وقومه وإلى بني إسرائيل، فأرسل إلى يعني هاتين الأمتين يدعوهم إلى الإسلام. نبي الله عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، أكثر الأنبياء كانوا من بني إسرائيل وكانوا مرسلين إلى بني إسرائيل، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام رسالته عامة. قال وبعثت إلى الناس عامة. وفي الرواية الأخرى وبعثت إلى كل أحمر وأسود، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى العرب والعجم وإلى جميع الإنس والجن كذلك، يعني حتى عموم رسالته عليه الصلاة والسلام يعم الجن أيضا، فهو مبعوث إليهم عليه الصلاة والسلام. بخصوص الإرسال إلى الجن فيعني ورد ما يفيد أن غير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرسل إلى الجن كنبي الله موسى عليه السلام، فورد يعني أن غير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرسل إلى الجن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته عامة يعني إلى جميع الإنس وإلى جميع الجن. قال وله شواهد من وجوه كثيرة. قال وقوله هنا طبعا الاستشهاد بهذا الحديث في سياق الكلام عن إرسال الرسل بلسان قومهم، فكانوا مبعوثين إلى أقوام يعني معينين وأرسلوا بلسانهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى باللسان العربي المبين، لكنه مبعوث إلى الناس كافة، ومن لا يحسن العربية فإما أن يتعلمها وإما أن يترجم له معاني القرآن ومعاني السنة بلغته حتى يفهمها. قال وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهذا لبيان عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال يقول تعالى وكما أرسلناك يا محمد عليه الصلاة والسلام وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور. قال الإخراج أنه يدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور. كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا. قال مجاهد وهي التسع الآيات أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. فمن هذه الآيات يعني منها العصا التي تنقلب حية ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، وكذلك ما أرسله الله تعالى على فرعون وقومه حين كذبوا موسى عليه السلام أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فأرسل الله تعالى عليهم الطوفان فأغرقهم، والجراد فأكل محاصيلهم، والقمل انتشرت هذه الحشرة فأتلفت يعني أشياءهم، والضفادع فكانت يجدون الضفادع في قدورهم وفي طعامهم وفي والدم، يعني فكانوا ينزفون الدم في كل حين فيقدرهم ويلوث أبدانهم وثيابهم، فابتلاهم الله تعالى بذلك. فطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو الله تعالى له، فرعون قال يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني اسمها الله كبر، يعني حتى هو يطلب منه أن يدعو الله تعالى أن يكشف عنه البلاء، قل يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك، وطلب منه أن يدعو لهم أن يكشف الله تعالى عنهم الرجل أي العذاب في آية الأعراف وآية الزخرف. نعم فدعا الله دعا موسى الله سبحانه وتعالى، وبعد أن كشف الله تعالى عنهم العذاب إذا هم ينكثون وعادوا إلى الكفر ولم يتعظوا بهذه الآية. فقال سبحانه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات، أي أمرناه قائلين له أخرج قومك من الظلمات إلى النور. طبعا الآيات التي أرسل بها للدعوة فكان معه يعني في بداية دعوته معجزة العصا ومعجزة اليد التي يخرجها يضعها في جيبه ويخرجها بيضاء ثم يردها وترجع كما كانت. قائلين أي أمرناه قائلين له أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا عليه من الجهل إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان، وذكرهم بأيام الله أي بأياليه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه وإن جاءه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر وتضليله إياهم بالغنام وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله تعالى العظيمة عليهم، وذكر يعني بعض نعم الله تعالى التي ذكر بها موسى عليه السلام قومه إخراجهم من أسر فرعون وإن جاءوا من عدوهم فلقه البحر لهم تضليلهم بالغنام وإنزالهم المن والسلوى، كلها من نعم الله تعالى العظيمة التي أنعم بها عليهم. قال وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حيث قال وساق السند إلى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى وذكرهم بأيام الله، قال بنعم الله تبارك وتعالى. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وذكر أنه موقوف وهو أشبه الرواية الموقوفة أشبه يعني أصح من الرواية المرفوعة أنه كلام أبي بن كعب رضي الله عنه. قال وقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار أي في الضراء شكور أي في السراء. فالله سبحانه وتعالى نجى أولياءه من بني إسرائيل يعني لأنهم كانوا مؤمنين في ذلك الوقت، فمن كان منهم مؤمنا فهو ولي الله سبحانه وتعالى المؤمنون المتقون، فأنقذه الله تعالى من عدوهم الذي هو فرعون وقومه ونجاهم من العذاب المهين. وهذا فيه آية لكل صبار، يعني الذي يصبر على الضراء، شكور أي الذي يشكر الله تعالى في السراء. كما قال قتادة رحمه الله: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. قال: وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمر المؤمن كله عجب، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين. نعم، المن والسلوى، المن هو مثل العسل ونحوه، يعني كان والكمأة، يعني كل طعام يجدونه من غير جهد يبذلونه، يعني كل طعام لا يحتاج يعني إلى زرع ولا إلى حصد ولا إلى، فيأتيهم من غير مجهود منه، يعني إما نبت ينبت بغير حاجة إلى زرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكمأة من المن، تعرفون الكمأة النبت يخرج يعني كذا من الأرض من غير حاجة إلى زرع، فكانوا يجدون يعني نوعا من الطعام طيبا يجدونه من غير جهد يبذلونه. وورد في بعض التفاسير أنه كان طعاما حلوا يعني مثل العسل ونحوه، فيجدونه من غير جهد يبذلونه. والسلوى طائر، يعني نوع من الطير أيضا كان يأتيهم يأكلون منه أيضا من غير، يأتيهم إلى مكان بغير حاجة إلى اصطياد ولا بحث عنه ولا كذا. نعم، الله تعالى أعلم، كن راجح إن شاء الله. فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فملوا من السلوى وقالوا طلبوا الفوم والعدس والبصل، هذا هو طلب الله.